قال بعد ذلك رحمه الله: التاسعة اعتباره بحال الأكثر، لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني جاء في كتاب الله وفي آيات كثيرة أن أكثر من ضل أو أن الضالين هم الأكثر. وقد مر معنا حديث ابن عباس: يأتي النبي ومعه الرهط ومعه الرجلان والرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. لهذا في كتاب الله: بل أكثرهم لا يؤمنون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. والآيات كثيرة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن كان هذا هو حال الناس في زمن إبراهيم وقبل إبراهيم وبعد إبراهيم، فقد أضلت هذه الأصنام والأوثان أمما من الناس. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود،